لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكان أولى الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب، قال باب البر والصلة، قال باب البر والصلة، وقول الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا. ثم كانت الترجمة الثانية التي توقفنا عندها بالأمس هو قول الإمام البخاري رحمه الله باب من أحق الناس بحسن الصحبة، قال باب من أحق الناس بحسن الصحبة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأم لها ثلاث أرباع البر، ثلاثة أمثال ما للأب من البر، ما للأب ثلاثة أمثال ما للأب من البر. وبالتالي نقول أن السنة يعني رتبت لنا الأولويات ورفعت عنا الحرج، وأن لو كان بعقل الإنسان لرأى أن الأب يقدم على الأم، أنت ومالك لأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقوم به النفقة والرعاية إلى غير ذلك. لكن السنة رتبت لنا الأولويات ورفعت عنا الحرج، فكان ذلك أن ثلاث أرباع البر للأم، وبالتالي الأم لها ثلاث أمثال ما للأب من البر. يبقى ده بين الشرع والعقل، يبقى العقل يقول ولكن الشرع يقول هذه القولة، فإن الأم تقدم في البر على الأب، تقدم في البر على الأب. لذلك هذا الرجل سأل ذلك السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، حسن الصحبة، يبقى لأبويه، ولكن الأم تقدم، يبقى أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال الزوج. طب فعلى الرجل؟ قال الأم. يبقى أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ يبقى أعظم، قال أن أعظم الناس حقا على المرأة هو الزوج وجنتها ونارها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طب من هو، أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال الأم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. ذكر في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال فيما؟ فجاهد. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم. قال فيما؟ فجاهد. يبقى ده فيها تصحيح لمسألة المفاهيم، تصحيح لمسألة المفاهيم. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن الساعي على الأرض والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، على الرغم أن الجهاد لا يعدل عمل كما مر علينا في كتاب الجهاد، أن الجهاد لا يعدل عمل كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الرجل، يعني ترى يدل على عمل يعدل الجهاد؟ قال لا أجده. يسأله كده إيه العمل الذي يعدل الجهاد؟ قال لا أجده. ثم إذا قال الرجل نداه النبي صلى الله عليه وسلم قال تستطيع أن تدخل إلى مسجدي، إذا خرج المجاهد فتصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ بيان عظمة هذا البند وهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. مع ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الساعة الأرض والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يبين لنا قيمة هذا العمل، وأنه ممكن عمل قد يحقره الإنسان لما نيجي نوازن بين العملين، فعلى ذلك أي الأعمال يكون يقدم؟ فالعقل يقول، لكن دائما إحنا مقولة العقل تتأخر عن مقولة الشرع، مقولة العقل دائما تتأخر على بعد مقولة الشرع. الشرع يقول والعقل يبقى إعمال العقل في كيفية تنفيذ ما دل وأرسل عليه الشرع. فهذا الرجل قال أجاهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك أبوان؟ قال نعم. قال فيما فجاهد. يبقى ده بنصحح المفاهيم كما بينا في قصة يعني جريج العابد، يعني قصة جريج العابد لما كان في صومعته ويصلي وأن أمه أتت ثم نادت يا جريج، فقال اللهم أمي وصلاتي. يبقى ترى يقطع الصلاة عشان يجيب على نداء أمه ولا ماذا يفعل؟ يبقى احتار. قال اللهم أمي وصلاتي فاختار الصلاة، ثم نادت المرة الثانية أيضا كان في صلاة، قال اللهم أمي وصلاتي واختار الصلاة، نادت عليه المرة الثالثة وكان في صلاة، قال اللهم أمي وصلاتي اختار الصلاة. يبقى في كل مرة كان يختار الصلاة، لأن ده واقف بين ده الله سبحانه وتعالى يناديه كيف أقطع الصلاة عند ذلك، حتى دعت عليه اللهم لا تمت حتى ينظر في وجوه المومسات. وقد كان كما نعلم القصة في قصة هذه المرأة البغية التي أصابها الراعي الذي كان يبيت عند دريج، وأنها ذكرت أن ذلك الحبل كان من دريج، وهدموا الصومعة حتى نزل لما أتت بالولد ابن من؟ قالت ابن جريج. فعلى ذلك توضأ ثم مسح رأسه. ابن من أنت؟ قال ابن الراعي. الشاهد من كده دعت عليه وكان الدعوة مستجابة. لذلك بينا يبقى ده واجب ومسنون، إذا تزاحمت الأمور يبقى يقدم الواجب، يقدم الواجب. يبقى الصلاة دي مسنونة كانت، يبقى دي مسنونة، وإجابة الأم كان على الوجوب. لما تتزاحم الأمور يبقى نقدم الواجب على المسنون. يبقى هذا الفقه في الدين، هذا هو الفقه. فلذلك بنصحح من خلال المفاهيم. يبقى مفهوم الجهاد يبقى ده مفهوم مقصور على مجاهدة الكفار، لا هو أوسع من ذلك، هو أوسع من ذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وده الكلام طبعا ده في جهاد الابتداء والطلب، إلا إذا عين الإمام هذا الإنسان، لكن هو ذهب يعني يطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. جهاد الابتداء والطلب غير جهاد الدفع. جهاد الدفع طبعا ليس هناك إذن الأبوين، ليس هناك إذن الأبوين ولا إذن المرأة حتى اللي من زوجها، قلنا لأنه كل يسعى للدفع عن نفسه، ده جهاد الدفع. أما جهاد الابتداء والطلب يبقى على ذلك يخرج من عينه الإمام. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يجاهد، لك أبوان؟ قال نعم. ففيهما فجاهد. يبقى على ذلك يسعى لبرهما والإحسان إليهما، يبقى يسعى لبرهما والإحسان إليهما. والأمر محتاج أيضا إلى مجاهدة النفس، يعني مجاهدة النفس. يبقى مجاهدة الإنسان لنفسه لحمل النفس قهرا وقصرا على طاعة الله سبحانه وتعالى، منها بر الوالدين، منها بر والديه. لذلك يأتي الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، هي ليست بكبيرة فقط ولكن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، ولا يدخل جنة عقل والديه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان لما يعني بيكبر الوالدين يضيق بهما ذرعا، يعني يضيق بهما ذرعا، قلنا بتصدر منهم كلمات أو أفعال يضيق يعني صدر ذلك الولد، يعني يضيق صدر ذلك الولد. فعلى ذلك قد لا يهتم بالكلام أو أنه ينفر من ذلك الأمر سواء كان بالقول أو بالفعل. لذلك المسألة محتاجة إلى فعلا إلى مجاهدة، يجاهد النفس، يجاهد النفس، يضيق ذرعا وقد يعني يتكلم في نفسه يعني متى يتخلص منهما بالموت أو غير ذلك، يعني إن كان لهم طلبات أو غير ذلك الأمر. فلذلك مجاهدة النفس فيما فجاهد أبواب الجنة، يبقى دي الأبواب، أبواب الجنة كما بين للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما فجاهد أي أنه يعني يجتهد في إيصال البر إليهما وفي الإحسان إليهما، وده يقوم مقام قتال العدو كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جهاد هذا الإنسان يكون مع والديه، يصل يعني إلى برهما وإلى الإحسان إليهما. وقال باب لا يسب الرجل والديه، قال باب لا يسب الرجل والديه. قال في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر ألعن رجل والديه. قيل رسول الله وكيف ألعن رجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فيبقى بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قد يتسبب الولد، قد يتسبب هذا الولد في سب الوالدين، في سب الوالدين. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، مسألة يعني قد لا يستوعبها الإنسان، قد لا يستوعب ذلك. فلذلك قال رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه، إزاي يعني هيصل لذلك الأمر؟ فبين المسألة أنه يتسبب في لعن والديه، يبقى كأنه الذي قام بسب الوالدين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. تعجبوا، ومن يأبى؟ يعني مين اللي ممكن كده يأبى؟ ده العاصي يعني لا يأبى أن يكون من أهل الجنة، العاصي ذاته يعني لا يأبى أن يكون أهل الجنة، الكل يتمنى أن يكون أهل الجنة. ولذلك قالوا ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى لسان الحال أنه أبى دخول الجنة، يبقى بلسان المقال يبقى لو قلنا له هل تتمنى عدم دخول الجنة؟ ما من إنسان أبدا يقول أنه يتمنى أن يكون وقودا للنيران أو أن لا يكون من أهل الجنة، لكن إحنا بنتكلم على لسان الحال، الأفعال، الأفعال ده كلام قول، إحنا نريد أن نرى تصديق ذلك القول عن طريق العمل، يبقى تصديق هذا القول عن طريق العمل. فلذلك لما قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى رسول الله؟ يعني مين هيأبى كده؟ قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أفعاله سلوكياته، يبقى لسان الحال ذاته هو الذي ينطق بذلك، هل فعلا ده ممن يطلب الجنة ولا ده يأبى دخول الجنة؟ عمله. لذلك هنا أيضا كما قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يبقى الإنسان ينتبه، قد يجي يأتي باللعنة ويستجل باللعنة على والديه. لماذا؟ لأنه سب أبا الرجل فسب أباه، كما قال لنا ربنا سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يبقى يسب الآلهة فيسبون الله عز وجل، يبقى ده تسبب في كده. يبقى ممكن إنسان كده يعني يبقى يسب هذه آلهة باطلة عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، لكن لو قام يسبها لا سب هؤلاء الذين يعبدون الآلهة باطلة سب الإله سبحانه وتعالى الحق. فعلى ذلك من الذي أتى بذلك؟ يبقى فعلك. يبقى لذلك لابد تكون الأمور موزونة، والأمور لابد أن تكون محسوبة، ونرى تبعات الأمر، نرى دائما كده تبع ما يترتب على ذلك يترتب. يبقى لو سب أبا الرجل يبقى هو متسبب في سب والديه، يبقى ده يترتب عليه هذا الأمر، يترتب عليه ذلك الأمر، يبقى يمتنع ابتداء، يمتنع ابتداء. يبقى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. ثم قال باب إجابة الدعاء من بر والديه، يبقى دي الأثار الناتجة عن بر والديه، منها إجابة الدعاء، منها إجابة الدعاء، هذا عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى ربي، وتوسل إلى ربي سبحانه وتعالى عند المآزق أو الشدائد، عند الضيق، عند الابتلاءات، يبقى توسل بهذا العمل الصالح إن كان خالصا لربي سبحانه وتعالى. ممكن إنسان يبر الوالدين في الظاهر، يبر الوالدين في الظاهر، لكن هو يضيق ذرعا بالوالدين، يبقى احنا ننتبه بر الوالدين، يبقى دي طاعة، وأي طاعة تحتاج إلى الإخلاص، تحتاج أن يكون العبد مقبل على ربي سبحانه وتعالى عند أداء الطاعات حتى يرتب عليها الثواب. لذلك قال باب إجابة دعاء من بر والديه. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمال عملتموها لله صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت، بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه نأى بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، الصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، فأرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى أتيها بمائة دينار، فسعيت حتى جمعت مائة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقي، فقمت عنها: اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها، ففرج لهم فرجة. وقال الآخر: لهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا أراعيها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني واعطيني حقي، فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها، فقال: اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت: إني لا أهزأ بك، فخذ تلك البقر وراعيها، فأخذه فانطلق، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، فخرج الله عنهم. قال: إجاب الدعاء من بر والدي. طبعا هذه القصة، ولكن ذكر منها أو يعني الإمام البخاري رحمه الله ترجم لشاهد من هذه القصة هو من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أول الثلاثة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر، أصحاب صحبة، فمالوا إلى غار في الجبل، مطر شديد، وبالتالي يحتاج الإنسان يعني أن يختبئ من ذلك المطر الشديد، فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمال عملتموها لله صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها. يبقى التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، يعني الإنسان يكون له خبيئة من عمل، خبيئة من عمل، فعلا هذا العمل هو لما سعى لفعله كان لوجه الله خالصا، لوجه الله خالصا، يعني ما أراد بها دنيا ولا رياء ولا سمعة، ولكن ما أراد بذلك إلا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى دي خبيئة من عمل، يعني حتى لو كان عملا يسيرا لكن كان فعلا خالصا لله سبحانه وتعالى، كان خالصا لله سبحانه وتعالى، وده معناه الإنسان بيشعر بذلك. يعني هو لماذا لما دعوا ربهم سبحانه وتعالى توسلوا بهذه الأعمال؟ يبقى الإنسان بيشعر أن العمل ده فعلا كان خالصا لله سبحانه وتعالى، كان خالصا، يعلم ذلك من نفسه، يعلم هذا من نفسه، وبالتالي لما توسلوا إلى ربهم توسلوا بهذا العمل الذي فعلا يظنون أنه كان خالصا لله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قبل الدعاء ثم فرج عنهم ذلك الكرب. قال: انظروا أعمال عملتها لله صالحة. يبقى العمل الصالح ده يكون هذا عمل على منهاج النبوة وخالص لله سبحانه وتعالى، أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إن كان لي، اللهم إنهم كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، نوناء بي الشجر، يبقى تأخر في يوم من الأيام، فما أتيت حتى أمسيت وجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية تدغون عند قدمي، فلم يزد ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. مدة طويلة، يعني ده محتاجة إلى صبر طويل ومجاهدة للنفس. قلنا ممكن الإنسان كده بعقل يقول طب ما يبدأ بالصبية لما يقوم يبقى يعطيهم ذلك الأمر، يعني الحلاب يكفي، يكفي الأبوين ويكفي أيضا الأولاد، فهو وجد أن الأبوين قد ناما يبقى كره أن يوقظ الأبوين، وفي نفس الوقت لم يقدم ذلك، أراد يمشي بالترتيب ده، يقدم الأبوين أولا وبعدين الفضلة يعني يعطيها للأولاد، فلم يبدأ بأولاده، وأنه ظل ذلك حتى مدة طويلة، يعني ده مدة طويلة هو على هذا الحال. لذلك قال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يعني ده كان عمل مش عشان يعني يحكي العمل، ولكن ده عمل فعلا ما فعله إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، والدليل على كده أن الله عز وجل قابل منه الدعاء. فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، برضك الإنسان قد يعني يوفق للدعاء، ولكن قد في الدعاء قد لا يوفق إلى الصورة المطلوبة، يعني هو لما طلب من رب سبحانه وتعالى فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، لو قال فافرج لنا فرجة يعني نخرج من هذا الضيق أو الشدة لأجاب الله عز وجل، فالله تعالى أجابه وأعطاه على حسب ما طلب، هي فرجة يرى منها السماء لكن لا يستطيع الخروج منها. قال ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء، يعني حتى مثلا لو قلنا طب فرج فرجة رأوا فيها السماء كما طلب ولكنه لا يستطيع الخروج، لكن برضك القصة كلها بتبين أدي الصحبة الطيبة وهذه المنافع التي نتنيها من الصحبة الطيبة، يبقى الصحبة الطيبة دي نافعة للإنسان مش في الآخرة فقط وكذلك في الدنيا، يبقى يعني الصحاب انتفعوا بهذا العمل الصالح لهذا الرجل، وهذه الصحبة المؤمنة يبقى الثلاثة كده يبقى خرجوا بعد لما توسل ربي سبحانه وتعالى، لو كان فيهم واحد بقى ملوش عمل صالح ملوش خبيئة من عمل صالح يبقى على ذلك انفرجت فعلا الصخرة لكن يستطيعون الخروج، لم تنفرج بالكامل حتى يخرجوا. هذه الصحبة المؤمنة فعلا لا تصاحب إلا مؤمنا، حتى انتفع بهذه الصحبة ليس في الآخرة فقط، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يبقى حتنتفع به في الآخرة تنتفع به في الدنيا، وبالتالي يبقى ده عمل مع أنه عمل ده يعني قاصد على صاحبه، لكن بنجد أيضا تعدى ذلك الثواب إلى غيره، أو تعدى كده هذا إلى غيره، أو تعدى هذا الانتفاع إلى غيره، يبقى باقي الأصحاب انتفعوا ببر هذا الرجل لوالدي، يبقى الصحبة الطيبة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع إن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الإنسان تبحث دايما كده مين الصحبة الطيبة، من تصاحب، الأمر محتاج إلى تدقيق نظر وإعادة نظر في من حولك، يبقى مين الصحبة، يعني صحبة تكون طائعة لربها سبحانه وتعالى، صحبة مجتهدة في طاعتها لله عز وجل، مجتهدة في طلب العلم وفي تفعيل ذلك، في تفعيل ذلك الأمر، لذلك الصحبة الطيبة هتعين الإنسان، يبقى أنت بتنتفع بأعمال هذه الصحبة إن كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. يبقى الرجل الثاني انتفع أيضا ببر الأول لولديه، والأول ده انتفع أيضا بهذه الطاعة لرجل الثالث لما وفى هذا الأجير ذلك الحق الكثير، مع أنه هو يعني استثمر له هذه الأجرة حتى كانت بهذا الحجم الكبير ودفعها لله، دفعها ما دفعها إلا الله سبحانه وتعالى، ممكن كان الطمع والشرع الموجود عند الإنسان يبقى ليس له إلا إيه، ليس له إلا الأجرة، ولكن ده قام باستثمار هذه الأجرة حتى نتج ذلك النتاج. قد ممكن يقول بعد فترة كده زي الكبير ده هيحاول بقى يعني ممكن سنة أول أو يقول ليس له إلا ذلك الحق، وفعلا وساب الأجرة ومشيت ومشى، يبقى ملوش غير الأجرة، ولكن هو قام بالعمل في هذه الأجرة حتى كانت بهذه الصورة، وما طمع فيها وما فعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى. يبقى الأول انتفع بعمل الثالث وعمل الثاني، والثاني انتفع عمل الأول وعمل الثاني، وهكذا. يبقى دي الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة هتنتفع بهذه الصحبة وأيضا بثمار الأعمال الصالحة التي تقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى. وقال الثاني: اللهم إن كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، يعني عشان يبين لنا كيف تمكنت أو حب هذه المرأة من قلب ذلك الرجل وقريبة له، فطلبتها إليها، فطلبت إليها نفسها بروضة عن نفسها، مش يطلبها للزواج، ولكن هو يطلبها يعني على لنفسها، فأبت حتى أتيها بمئة دينار. فممكن كده ظهر الرواية وكأنها إيه يعني كأنها امرأة بغية، يعني بتأخذ مال مقابل أن تخلي بينه وبين نفسها، لكن لا، ده هي لما اشتدت بها الحاجة. كان في بعض الروايات يعني هذه المرأة لما طلبها طلبت إليها نفسها أبت، أبت لغاية لما ألمت بها حاجة شديدة، ألمت بها حاجة شديدة فطلبها، فعلى ذلك قالت يعني فأبت حتى أتيها بمئة دينار. فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها، يعني تخيل بقى، يعني شوف الجلد، الجلد عشان يصل إلى مئة دينار يدفعها مقابل أن يفعل هذه الفعلة المحرمة بهذه المرأة. يبقى تخيل كده، يعني طلبت مئة دينار، الدينار مش معاه. قال فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها، يعني سعى، شوف فترة زمنية، ولسه طبعا نفسه كانت بتروده لذلك الأمر، بتروده لذلك الأمر. فعلى ذلك أتى، فلذلك أتى بهذه المئة دينار. قال فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقي. قال فقمت عنها. يبقى عنده خوف من ربي، عنده خوف من ربي سبحانه وتعالى في قلبه، بدليل ان ده موطن يعني صعب ان هو يقوم عن المرأة هو بذلك الوضع، يعني يقوم عن المرأة هو بذلك الوضع صعب، لكن كيف قام؟ يبقى لما ذكر ذلك الرجل بربي سبحانه وتعالى، يبقى ده خوف يعني. وبالتالي ممكن الإنسان الطائع لله سبحانه وتعالى تزل القدم، يعني في مخالفة نتيجة إيه؟ إن تداعيات المخالفة دي اجتمعت فزلت القدم. فعلى ذلك نقول طب ما هو من البداية ما كانش يفعل ذلك، نقول هو الشهوة غلبت عليه، الشهوة غلبت عليه، لكن عنده خوف من ربي، لأنها لما ذكرته بالله عز وجل قام عنها وترك الدنانير، لذلك قال فقمت عنها: اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها، فرج لهم فرجا. يبقى كان مقدم على ايه؟ على معصية، ترك المعصية لله سبحانه وتعالى خوفا من رب سبحانه وتعالى، فانقلبت الى عمل صالح. يبقى العمل الصالح احنا لما نيجي نقوله ايه العمل الصالح؟ العمل الصالح عندنا يتمثل في فعل الانسان للطاعات، هو ده العمل الصالح، سواء كان صلاة، صيام، قراءة قرآن، صدقات، دي أعمال صالحة. وكذلك إن كان الإنسان قد تمكن من معصية ثم تركها، ما تركها إلا لله، انقلب في حقه عمل صالح، هذا عمل صالح توسل به رب سبحانه وتعالى. ذلك في البداية قال: انظروا أعمال عملتها لله صالحة. فين العمل الصالح؟ يبقى العمل الصالح لما ترك ذلك مخافة الرب سبحانه وتعالى، خافة الرب. وإن عشان برضك أنا أصحح من خلالها المفاهيم، خلال المفاهيم، لو كان الإنسان قد تمكن على فعل معصية ثم خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى دفعه أن يترك ذلك لله، فهذا عمل صالح. يبقى ده عمل صالح. وهذا أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله كتب الحسنات السيئات، ثم بين ذلك فقال فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الإنسان إن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، تكتب له حسنة. بس الكلام ده ان هو يعني كاد يفعل ذلك ولكن ما تركها الا لله. يبقى ايه؟ يبقى يتمكن من فعل معصيه لكن خوفه من رب سبحانه وتعالى هو الذي ايه دفعه ان يترك ذلك. يبقى تنقلب عمل صالح ذلك قال فإن كنت تعلم اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فورج لهم فرج لكنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر الثالث اللهم إني كنت استأجرت أجيرا فرق أرز فلما قضى عمله قال اعطيني حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه. يبقى الأجير ده ولا ترك حقه أساسا، يبقى ده أساسا اتفاق، قال اعطيني حقي فعرضت عليه حقه يعني طلعوا حقه اللي هم كان في اتفاق معنا الكلام فتركه ورغب عنه. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعيها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني واعطيني حقي. فقلت اذهب إلى تلك البقرة ورعيها. فقال اتق الله ولا تهزأ بي. فقلت إني لا أهزأ بك. فخذ تلك البقر ورعيها. فأخذه فانطلق فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله عنه. يبقى ده أدي التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. لكن كان الشاهد كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله إجابة الدعاء من بر والديه. يبقى ده عمل مثمر، عمل مثمر. وبالتالي الأعمال الصالحة تقي الإنسان السوء، الأعمال الصالحة بتقي الإنسان السوء. فالإنسان يكون له خبيئة من عمل حتى لو كان عملا يسيرا، حتى لو كان عملا يسيرا بس ده خبيئة من عمل فعلا كان ذلك العمل لله سبحانه وتعالى، كان ذلك العمل لله سبحانه وتعالى. يبقى خبيئة من عمل حس في الضيق في الشدة في البلاء بيدعو ربنا سبحانه وتعالى ويتوسل الله عز وجل بعمل صالح. قال باب عقوق الوالدين من الكبائر، عقوق الوالدين من الكبائر. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر في رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع نهات وأذي البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقول وحتى قلت لا يسكت، حتى قلت لا يسكت. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سؤال عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة أكثر ظني أنه قال شهادة الزور. قال باب عقوق الوالدين من الكبائر، عقوق الوالدين من الكبائر. كفى كده يعني لا يدخل الجنة عاقل والديه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة عاقل لوالديه، فلا يدخل الجنة يحرم من دخول الجنة. ثلاثة لا ينظر الله إليه من قيامة العاقل والديه وأذن الخمر والمنان، يعني كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. العقوق يعني إن صدر من الولد ما يتأذى به الأب أو الأم، من صدر من الولد ما يتأذى به الأب أو الأم، سواء بقى بإشارة سواء كان بقول سواء كان بفعل، أي صورة من صورة التأذي، أي صورة يعني ممكن يكون حتى يعني عبس في وجههم، يعني عبس في وجه الأبوين، رأى كده الأب يعني بيتكلم الأم يرى الغضب موجود على وجهه هو لم يتكلم فهو بكلمة، أو كان بإشارة يد مثلا، أو كان بكلمة حتى لو كانت بسيطة، أو بفعلة فيها يتأذى الأب أو الأم، ده العقوق. يبقى العقوق ده يعني وهو صدور فعلة من الولد يتأذى بها الوالدين، قلنا الفعلة دي إما إشارة أو حركة أو قول أو فعل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخذ لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى كأن من عقوق الوالدين عدم دعاء الولد لوالديه بالرحمة والمغفرة، بالرحمة والمغفرة. كان الله عز وجل قال لنا ذلك. يبقى دي كلها آية في موضوع واحد. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا. بيجي يتكلم بقى على إحسان الوالدين. من الإحسان للوالدين هو الدعاء لهما سواء كانوا أحياء أو أموات. يعني سواء كانوا أحياء أو أموات هذا حق الوالدين. يعني ده ليس من باب يعني الفضل أو المنة من الولد على الوالدين، لا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني زي ما أنا كنت في حالة عجز وضعف يعني في الصغر، ولا يقل الإنسان إما على يعني نظافة الثياب غير ذلك أو يتنظف مما يفعل أو أنه لا يقوى على أن يأتي بالطعام أو بالشراب فضلا عن أن يتناول ذلك. في حال الصغر حال ضعف وعجز لو وضع أمامه الطعام والشراب وكان يعني ألم به الجوع والعطش ما استطاع أن يرفع ذلك إلى فيه، ما استطاع، ضعيف عاجز عن كده وهو صغير كده مولود. فلذلك أقول رب ارحمهما كما رباني صغيرا. يبقى في حال الضعف والعجز افتكر كده ماذا صنع معك أيها الولد. يبقى برضك هما حالة عجز وضعفهم كبر، ممكن في حال الكبر تسمع كده أن الأب أو الأم يعني يتكلم بكلام ثم يتكلم بنفس الكلام ثم يعيد ذلك الكلام، بيكرر هذا الكلام، وبالتالي الواحد الولد ممكن يضيق ذرعا. خلاص ما أنت قلت لي الكلام ده قبل ذلك، دعه يتكلم وأنت عليك الإنصات الاستماع. قد يكون يعني والله أنت قصة حكيتها لي قبل كده، حكيتها لي 100 مرة، فعلى ذلك دعه يقول، يعني دعه يقول وأنت تنصت تستمع. يعني على ذلك إياك أن تبدر منك بادرة كده يظهر من خلالها يعني عقوق الوالدين، وبالتالي من عقوق أنك أنت لا تدعو لهما. يبقى دي كلها جملة واحدة تكلم على موضوع واحد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني الإنسان كده ينتقي أطايب الكلام عندما يتكلم مع والديه، أطايب الكلام والترحم عليهما أحياء كانوا أو أمواتا، ترحم. افتكر كده حالة العجز والضعف اللي انت كنت فيها، وبالتالي نقول لو وضع الطعام والشراب أمامه ما استطاع أن يتناول ذلك. وفي الصغر كده لما كان مولودا شو بقى الرعاية بقى؟ يعني الرعاية الصحية والتعاود أيضا الرعاية لنظافة ذلك الولد البدن أو الثياب، الرعاية والإتيان بالطعام والشراب، الرعاية لتربية ذلك الولد، تعليم القراءة والكتابة، يعني كل ذلك تذكر كده تذكر. وبالتالي يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني الآيات بتقول لك انك انت مش بتعملها من باب الفضل والمنة، افتكر كده افتكر، ما تنساش انك انت كان حالك ازاي. وبالتالي على ذلك كيف عند ذلك يعني لا ترد ذلك الجميل الى الوالدين، كيف تنفر منهما؟ هم يعني ان الوالدين يتمنان لذلك الولد لو عاش يعني ابدا طويلا، اما ممكن الولد يضيق ذرعا بقى كانه متى يتخلص بقى، كانت الام مريضه او الاب مريض او يعني الطلبات كثيره وغير ذلك. يعني ماذا تتمنى في نفسك حتى لو لم ينطق ذلك بالكلام، حتى لو لم ينطق ماذا تتمنى في نفسك؟ يعني ماذا تتمنى؟ فخلي بالنا يعني نعالج الداخل وتقبل على ربك سبحانه وتعالى، وده باب الجنه. يعني هذا فعلا لو كنت بتسعى للجنه واحد بتلمس اي باب يدخل منه الى الجنه، كل ما هو بر الوالدين. اما عقوق الوالدين لا يدخل الجنه عقل الوالدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينا ايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ينظر الله اليهم يوم القيامه، العقل والديه ومدمن الخمر والمنان. يبقى العقل لوالدي انت ومالك لابيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات وأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حرم عليكم عقوق الأمهات. فخلاص العقوق يعني في الآيات والأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هات وأدي البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولذلك ذكر في رواية ثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى رسول الله. يعني دي قال ثلاثا، قال ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الذي، يعني بيكرر اللفظة يعني ثلاث مرات عشان يأكد عن مسألة، وده كان من هذه النبي صلى الله عليه وسلم يكرر المسألة ثلاثا لتفهم عنه، هذا من هذه صلى الله عليه وسلم يكرر المسألة ثلاثا لتفهم عنه. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى رسول الله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى رسول الله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يعني دي المسألة مش بسيطة كده أن احنا ممكن نسمع الرواية وخلاص مرت هكذا، لا، أكبر الكبائر دي مش كبيرة فقط، دي أكبر الكبائر. قال الإشراك بالله، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، يبقى الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقول حتى قلت لا يسكت، حتى قلت لا يسكت، ده شفق على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرواية الأخيرة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سؤال عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو شهادة الزور، قول الزور أو شهادة الزور. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال في إظهار رجل لامرأته وإنما يقولون منكرا من القول وزورا. إيه هو الزور؟ وصف الشيء على خلاف ما هو به، يعني تصف الشيء زور لكن تصف الشيء على خلاف ما هو به، زي ما رجل كده شبه امرأته الحلال بأمه الحرام، فده إنهم يقولون منكرا من القول وزورا، هذا زور. وإحنا أيضا مر علينا رواية معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لما أخذ هذه القصة من الشعر وقال سماه النبي صلى الله عليه وسلم زورا، يبقى المتصل للمرأة الشعر كده اللي هي الباروكة، يبقى على ذلك هذا زور. وأيضا هذا كلابس ثوبي زور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تحكي المرأة أن زوجها أعطاها ولم يعطيها، فده يبقى كلابس ثوبي زور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قول الزور شهادة الزور، بالتالي المسألة محتاجة الإنسان يقف بقى على البيان، يبقى ده كلام كده، إيه شهادة الزور بقى؟ يبقى أقف على البيان، إيه قول الزور؟ أقف على البيان. قد ينطق الإنسان بقول زور أو يعمل عمل يعني زورا وهو قد لا يعلم، ليه؟ لأنه هو ما عندوش تفاصيل الأمر، فده بيحتاج إحنا من خلالها نقف على التفاصيل. لذلك كما قال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، يبقى عقوق الوالدين منع ذلك الحق الذي الوالدين، والحق لهما أن تحسن إليهما، هذا حقهما، وبالوالدين إحسانا. وكلام ده بنقرأه كثيرا يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى، نقرأ كده الله تعالى يكلمنا عن حقوق أو الوالدين، وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليك ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. دايما الإحسان مش المعاملة، الإحسان يعني الإحسان مطلوب في أن الله تعالى كان إحسانا كل شيء، بس منها الصورة دي، يعني هذا الإحسان يكون للوالدين. أحق الناس بالإحسان يبقى أن يؤدى للوالدين، ولذلك يبقى قرن دائما كده بالكلام عن التوحيد، هو قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أعوذ الله تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هنجد هذا الكلام. ولذلك حتى في قصة لقمان عليه السلام في وعظ الولد قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم، وصل الإنسان بوالديه، تيجي مباشرة كده ده كلام الرب سبحانه وتعالى، يعني دي مش وصية لقمان لولده، إن الوصية هي بدأت كده تشرك بالله الشرك ظلم عظيم، وبعدين يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل كمال الوصية. لكن هنا الله عز وجل يبين حق الوالدين، وصل الإنسان بوالديه، يبقى هذه وصية الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كما يبين سبحانه وتعالى ماذا يصنع ذلك الولد مع الوالدين إذا دعوى الولد إلى الكفر بالله والشرك بالله، يبقى ماذا يصنع؟ هل المقاطعة؟ لا، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني ما فيش مجال ان انت لا تحسن الولدين. في اعلى صورة بقى، يعني اعلى صورة ان هم طلبا من ذلك الولد الكفر بالله والشرك بالله، فيش بعد كده خلاص. وبعد ذلك ماذا اصنع؟ ماذا اصنع؟ قال لا تطعهما، لا طاعة مخلوفة عز الخالق. ولكن ماذا اصنع؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.